البيه راحت يا ويلي قطعت اعمال العقل لو ينشفوا رجع لك يا قمر هاشم تشوف زينب المقطوعه من اعمالها ولا حد طبت الدم قدرك ما وتريد فوتها تحيي دمى واسم الشهيد طبت الدم بيده ما وتريد فوتها تحيي دمى واسم الشهيد مثل اخوها عدي انت حتى يزيد والاهداف الثورة تتفادى لها ممنون ممنون بابا تلقان بيتا مرة وتريد فوتها تحيي دمى واسم الشهيد مثل اخوه عدين تتحدى يزيد والاهداف الثورة تتفادى لها طبة الشام بسامها وتريد بلا عجيب طبة الشام بسامها وتريد فوتها تحيي دمى واسم الشهيد مثل اخوه عشان تتحدى يزيد والاهداف الثورة تتفادى لها والاهداف الثورة تتفادى لها والاهداف الثورة السجاد هاي اغلالها رقبة السجاد هاي اغلالها رقبة السجاد هاي اغلالها يا يزيد ابطال هايم يا الدمى يا يزيد ابطال هايم يا الدمى ويا مزدي ذكرها كل افعالها وقومك نذكرها كل افعالها وقومك نذكرها كل افعالها هذا راجع زين لا لا تظن مات هذا راجع زين لا لا تظن مات فوت نحر تتفاد اطوال كربلاء وكربلاء وكربلاء وكربلاء كربلاء منها اذاع ومرسلات للضمير الحي تبر ارسالها للضمير الحي تبر ممنون هذا راجع زين لا لا تظن مات هذا راجع زين على العظمنا بين الدنيا تنور اللي عليها انا جينا بخلى يسمعنا الزمان انزل انزل انا جينا يا عبا تسمع نقوتنا تدرينا اليوم اقفل جهنا تدرينا اليوم اقفل مجل الطاغم وجبينا ومجل الطاغم وجبينا بالمجلس عقبك وقفونا وعداكم عنكم نشدونا نتحداهم ما يدرون مش تمتين بشدلك بينا متمكن وبعد طفينا متمكن وبعد طفينا متمكن وبعد طفينا متمكن وبعد طفينا قابلنا قابلنا بعز وهيبه والحاره بنشلون نهيبه ويهدف دار بتطويبه ويهدف راد بتطويبه بالسهم الصوب علينا بالسهم الصوب علينا رجعنا السهم النعرة وعالظالم اختك من كثرة ودينا الوطن الخبرة علينا علينا يا حسين اللوذ بيك ونلتزم وما تغيب الروح لا غاب الجسم وعن شفايهات نرضى ونرغب وانت جنة وسالكين دروبها وانت جنة وانت جنة على عين الرسالة بالدموع مسجلة والعرد تغر الزمان يرجع يمثل حشود من الكاظمية الكربلة قلوبها بحبك تحوم تروبك اسمع اسمع انعادك يا حسين جينا ونمد عيد انصافح الجف اللي ما صافح يزيد وغير تأذيت العاد لا ما نريد واحنا للدنيا منار شعوبة يا حسين الكاظمية ما تعوف توفي مثل الوفى عهدك بالجفوف غيرك بهالكون ما إلها تشوف سند من دنيا المحن والطوبة سند سند من دنيا اسمع يا حسين الكاظمية ما تميل مغفلة وملتزمة النهج الاصيل مستحيل نعوف حبك مستحيل مستحيل تعوف حبك مستحيل والتصد مع حد يكفر ذنوبها مغفلة وملتزمة النهج الاصيل مستحيل تعوف حبك مستحيل والتصد مع حد يكفر ذنوبها برزت زينب وبنت الطهر للجسم السليم برزت زينب وبنت الطهر للجسم السليم بعدما غسله الفيض من النحر التريب برزت زينب تشكو الحال للصف القتيل لاحما قد بات يحميها لقد غاب الكفيل ذاك في جنب فرات فوق رمضاه جديل قصدت جسم حسين ببكاء ونحيل ابو بنت الطهر للجسم السليم برزت زينب بنت الطهر للجسم السليم بعدما غسله الفيض من النحر التريب برزت زينب تشكو الحال للصف القتيل لاحما قد بات يحميها لقد غاب الكفيل ذاك في جنب فرات فوق رمضاه جديل قصدت جسم حسين ببكاء ونحيل